ويقولون هؤلاء شفعاؤنا إلا ليقربونا إلى الله، فهم يقولون أن ما يعطي أن الذي يعطينا هو الله، وهم نتقرب بهم إلى الله ونستشفع بهم إلى الله نتوسل بهم إلى الله. هذا حقيقة شرك المشركين، وهو أخف الشرك الحاصل، من أخف الشرك الحاصل عنده من يدعون الإسلام. بعضهم يدعي أنهم يصرفون الكون وأن الله أعطاهم ملكه وأطلعهم على سره وأنهم يتصرفون بالكون. شيخنا، هل ثبت أن الشيخ ابن باس يعني يقول بهذا التفصيل، يقول يعني الذي يطوف بالقبور ننظر إلى الغالب، يعني إذا غالب الناس يطوفوا بهذا؟ لا، الذي قال هذا يعني هو الشيخ محمد بن إبراهيم كما ذكر. هذه مسألة أخرى، وهو أنه نحن قلنا أن أحمد البدوي الآن إيش في بلاد السنة، لكن إذا كان في بلاد الكفر ننظر إلى الغالب ونعامله معاملة الغالب. فلو جاءتنا مثلا لحوم من إيران نقول خلص، أو لبعنا جزار منها ولم يتبين لنا أنه يخالفهم نحتاط، نحتاط. وإذا جاءتنا من مصر الغالب على أهلها والإسلام وأنهم يظهرون السنة، فيكون حكم العموم أنهم سنة والمعين له حكم. إذن الحكم بالعموم على الأصول، من أصاب من كانت أصولهم أصول الشرك فهم مشركون. وهذه من الأشياء التي كتبتها في الرد على الحيري، وجادل عنها جدال عظيم وقال هذا ليس بصحيح، لا فرق بين الجهمية الخالصة وغير الخالصة. علامات الظاهر مثلا في تركيا، يعني قد نرى ان بعض النساء يعني عند الاذان يدخل المسجد يلبس ايش اسمه ملابس الحجاب ويصلي. يعني هذه تسمى يعني الاسلام الغربي الذي ندعو اليه بعض المفكرين هنا وبعض الذين يعني هم متدينين ولكنهم يريدون إسلام تماشى مع الحضارة الغربية، ويقولون خلوكم مثل صاحب ماليزيا ومثل أتاتورك، يعني أنها تذهب إلى البحر وتلبس القصير وتسبح وتخاطر الرجال ولجاء تتحصلها في صورة ثانية متحجبة وتصلي وتدعو وتبكي تماتيك. يعني تعرفون التماتيك، نظارات التماتيك تعرفونها؟ كنا في صغر انتشرت كثير، كنا نلبسها نظارات في الليل تفتح، في الظلام تفتح، وفي النور تصير سودة هي من نفسها. هذا سلام تماتيك، وعبر عنها يقول أنا ترى أصلي مع مصلين وغني مع مغني. ماشي كله. سبحان الله، كنا في البنك الإسلام مع الأضاحي الهدي والأضاحي، كان الحجاج الإيرانيين لا يسمحون لأحد الذبح إلا واحد منهم، كانوا يعطوهم يعني مصرف كامل. إشكالي ما حد داري أصلا يعني هل يسمون شو ذا الرحيلي. كنا في شكل لجنة من طلاب الجامعة للإشراف على الذبح، فتحرج بعض الطلاب وقالوا كيف الآن هم يذبحون ذبايحهم، مع نبغى نكلم المسؤولين يعجبون ذبايحهم. قالوا ما نكلم فوزان نكلم، قال لا نكلم الرحيل، سألوا قال لا أبدا، بس قولوا لهم يذبحون بسم الله ولا ذبايحهم حلال، خلاص نساقوا ورافته الرحيل وشاكل. هذا اللي جاءنا، إذا كانوا لا يرون أن الكفر، بل إن الذي يقول نعوذ بالله الكلب الخنزير لا يرون الكافر، هذا مرجع. إيش يعني لما علوم عاصم أمشي؟ هذا هو إيمان إرجاعي، علوم مطلوب الآن مرجع حل الكفر بالطاغوت خلاص. لا فرق بين مسلم آيات مسلم وكفار جميل. تحجوا سبحانك اللهم وبحمدك، سلام عليكم ورحمة الله.